الراديو 90-90 هواها مصر. المزيكا العبقرية اللي سمعتوها دي أكيد كيفة المزيكا عرفوا إنها موزار أو موتسرت، فولفغانج أماديوس موتسرت، مواليد سالزبورغ النمسا لأسرة فقيرة جداً. الأب كان موسيقي في الكنيسة، بسبب الفقر ما تعالجش من أمراض الرئة ولا الكبد اللي أصابته وهو كان طفل، وبسبب سوء التغذية والشغل المتواصل في طفولته وعدم النوم اضطربت هرمونات نموه وما زادش طوله عن 150 سنتي. موتسرت ما تعلمش أي شكل من أشكال التعليم، أبوه بس علمه المزيكا، والواد النبي حرصه ما خيبش ظن أبوه بصراحة. من وهو عنده 4 سنين كان بيعزف على الكمانجة والفلوت والبيانو، وبيحفظ مقطوعات كاملة بمجرد ما يسمعها من أول مرة ويعزفها على آلات مختلفة، قرد صغنن والنبي زي ما بقول لكم كده. بعدها بسنة وهو عنده 5 سنين قعد يلف أوروبا مع أبوه في رحلة عمل، والناس تتفرج عليه زي العجبة كده، عيل شبر وقطع بس عبقري مزيكا. لا، وكان ابتدى يألف مقطوعات بسيطة ويسمعها لأبوه، وكان أبوه يكتب وراه كل اللي بيألفه. في عمر 7 سنين بيقود موزار أوركستر سيمفوني لوحده، وشوف انت بقى لوحده عنده 7 سنين، لما مقصوف رقبة 7 سنين يقف على مسرح يمسك العصاية إياها ويقود أوركستر ملكي كامل. أوروبا طبعا كلها توهمت بالعبقري الصغير ده. بمرور الزمن بنلاقي إنتاج موزار الغزير بلا حدود ويفوق سنين عمره بمراحل. عزف هو عمره 10 سنين لميزيغار دالجري، وهي مصنفة كواحدة من أصعب المقطوعات الموسيقية، وبيستغرق عزفها أكتر من ربع ساعة، وما كانش سمعها قبل كده غير مرة واحدة بس. العبقرية دي ما وصلتوش أبداً أنه يبقى غني سبحان الله، أو حتى يملك قوت يومه زي ما بيقولوا. عاش تعيس ومريض وحالته كرب يا ولداه. أكتر من 200 عمل من كافة أشكال الموسيقى سابهم وراه موزار اللي مات وهو ما كملش 35 سنة. زي ما بقولك كده، الراجل اللي صورته على العملات النمساوية وله مطار باسمه وصورة بتزين أكبر وأهم شوارع النمسا ملوش مقبرة معروفة، تصدق؟ لأنه كان غلبان قوي، اتدفن في مقبرة جماعية بدون شاهد يحمل اسمه. شوف الدنيا يا جدع. قصة موزار لو كان لها عنوان هيبقى الخلود. مهما كان الشخص تعيس في حياته فموهبته هتمنحه الخلود للأبد، وحياخد التكريم الحقيقي والمكانة اللي يستاهلها في الوقت المناسب حتى لو بعد حياته كلها ما تخلص. طب خدوا الزيتونة دي بقى، الزيتونة بتاعت الموضوع يعني. مشكوك في إن سبب موت موزار هو ملحن زميل كان بيغير منه بسبب عبقريته، عدوك ابن كارك راح له وسقاه السم على إنه دواء لأمراضه، ولأنه عرضه بالمجان الرجل يا ولداه راح مقربع وزاح العيا مر يا ولداه. وبعد ما مات الجدع يا عين أمه، عاش الملحن التاني ده لعمر 80 سنة، وقال وهو بيموت قتلته علشان الناس تنساه، بس هو عاش وهيعيش أكتر مني ولو جابولي 10 أعمار فوق عمري، وغالبا شتم في سره. القصد الخلود نصيب أي عبقري، البقاء مصير كل حد مؤمن باللي بيعمله. كل اللي بنعمله في حياتنا بيتحسب علينا ولينا، ونصيبك هيصيبك بس انت وبختك يا سعدك لو جاك على حياة عينك. وخليك واثق ان كله مكتوب في أجندتك وحيتردلك. طيب حيتردلك راضي، حيتردلك. ما تستهونوش بقدراتكم ولا مواهبكم، ودوها فرصتها وسط دوشة يومكم، يمكن الله أعلم تكون هي تذكرة الخلود، مين يعرف؟